بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، وكذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما في قصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وقد تقدم في المجلس الماضي بيان الحديث الجامع لهذه القصة بما يغني عن الإعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك. ذكر المصنف رحمه الله حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، وقد وصف أسامة الطريقة التي سار بها النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفات إلى المزدلفة. ولما اشتمل هذا الحديث على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع والمسير، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب الصيام في كتاب الحج. يقول رحمه الله: عن عروة بن الزبير، هو أبو عبد الله عروة بن الزبير ابن العوام، ينتهي نسبه إلى قصي بن كلاب، إمام من أئمة الدين وسيد من سادات التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. ولد رحمه الله في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقال بعض العلماء: ولد عمر بن عروة بن الزبير في سنة 23 من الهجرة، وهي آخر سنوات خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكان عروة إماما من أئمة الدين علما وفقها وفضلا ونبلا، وأخذ الفقه والحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك قال بعض العلماء: جمع عروة رحمه الله فقه عائشة وحديثها رضي الله عنها وأرضاها، وكانت خالته، لأنها أخت لأسماء بنت أبي بكر الصديق، ولذلك تعتبر خالة لعروة بن الزبير وعبد الله رضي الله عنه وعن أبيه. كان هذا الإمام إماما من أئمة الدين علما وصلاحا وورعا وفضلا. وخرج ذات مرة إلى الوليد بالشام، والوليد خليفة للمسلمين، فقدم على الوليد ومعه ابنه، فسقط ابنه فوطئته الدواب فمات، فمضى عروة رحمه الله لكي يقبر ابنه، فدخلت الأكلة في قدمه فأصابتها، فقرر الأطباء قطع رجل عروة رحمه الله برحمته الواسعة، فلما أرادوا قطعها قالوا نسقيك الخمر حتى لا يشعر بألم العذاب وشدة القطع ومؤونته. فقال رحمه الله: ما ظننت أن مسلما يشربه، ولكن انتظروا حتى إذا دخلت في قراءتي فقطعوها. فقطعوها وهو يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل. قال الزهري رحمه الله: والله ما تغير وجهه ولا تبور من ثباته رحمه الله وشدة قوته وقوة إيمانه رحمه الله. ثم قدم على المدينة وكأن البعض ذكر له المؤونة، فقال رحمه الله: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، اللهم إن كنت أخذت فطالما أعطيت، وإن كنت ابتليت فطالما عافيت. رحمه الله برحمته الواسعة، وكان مع علمه وصلاحه على ورع وخوف من الله جل وعلا. ولذلك قال ابنه هشام: ما سمعت أبي يتكلم في الدين برأيه يوما من الأيام. فكان متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مقتفيا لآثاره، ويعتبر من أئمة الدين وأحد فقهاء المدينة السبعة الذين كانت تدور الفتوى عليهم في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الإمام: إنه جلس مع أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، قال: فسئل كيف كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. هذه الجملة فيها دليل على فضل السلف الصالح رحمة الله عليهم وحرصهم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بسؤالهم عن الطريق الذي كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم، والمنهج الذي كان يقتفيه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك سئل هذا الصحابي عن الصفة التي خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة، فقال: كان يسير العنق. والسبب أن أسامة رضي الله عنه وأرضاه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وراكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفات إلى المزدلفة. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب معه لما تأخر المغرب: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك. فلذلك سأله التابعون عن الصفة التي كان يسير عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه العبارة دليل على أن الأفضل والسنة للإنسان أن يخرج من عرفات إلى المزدلفة راكبا، سواء ركب دابة أو سيارة أو نحو ذلك. ولذلك قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر على قدميه، ومن ثم قالوا: الأفضل الركوب وهو أكثر فضلا عن المشي. وقال بعض العلماء: المشي أفضل لما فيه من تعب البدن وشدة الإعياء والجهد، وذلك أعظم أجرا للإنسان. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الدابة لئلا يشق على الأمة. ولا شك أن من ركب السيارة يتأول السنة أنه أفضل ممن دفع على قدميه، وإن كان المشي على القدمين فيه فضائل كثيرة من وجوه أخرى. ولا يمتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المشي رحمة بأمته صلوات الله وسلامه عليه وتخفيفا عليها. يقول: كان يسير العنق، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج من عرفات إلى المزدلفة أخذ الناس يسرعون في المشي ويصيحون، والنبي صلى الله عليه وسلم يصيح ويقول: أيها الناس عليكم السكينة، فليس البر بالإيجاب. فكان صلوات الله وسلامه عليه يشير على الناس بصوته السكينة السكينة. وهذا يدل على أن الإسراع ليس من السنة، ولكن إذا وجدت الفجوة لكي يمضي الإنسان مسرعا فلا حرج. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. وقال رجل: نحرت قبل أن أرمي. فقال صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حكم من نسي، فقدم أفعال يوم النحر بعضها على بعض دون مراعاة للترتيب الذي أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وقد تقدمت ترجمته في كتاب الطهارة. يقول: وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. جاء في الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس في حجة الوداع خطيبا بعد صلاة الظهر، وهذه الرواية تبين الموضع الذي وقع السؤال فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث عبد الله هذا ليس فيه بيان للمكان الذي وقع فيه السؤال، ولكن الرواية الأخرى بينت أن المكان هو منى، وأن السؤال وقع في خطبته صلوات الله وسلامه بالناس يوم النحر، وذلك بعد صلاة الظهر، وجاء في الرواية الأخرى ما يفيد أن السؤال وقع قبل صلاة الظهر أي قبل الخطبة. وجمع العلماء رحمهم الله بين الروايتين بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أكثر من مرة عن هذه المسائل، مرة قبل الصلاة ومرة بعد الصلاة، وهذا الجمع صحيح معتبر، إذ لا وجه للحكم بالتعارض بين الروايات لأن المحل محتمل للسؤال. وقوله في حجة الوداع وهي آخر حجج النبي صلى الله عليه وسلم التي حجها، وقد قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم حج في الجاهلية وفي الإسلام، وفي الإسلام لم يحج إلا حجة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. والسبب في تسميتها بحجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الأمة كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال ودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يسمونها حجة الوداع. وقوله رضي الله عنه وقف للناس يسألونه أي يستفتونه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال العلماء ينبغي للعلماء في الحج أن ينتصبوا للفتوى، وأن يوجد منهم من يبين للناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في حجه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله فجاء رجل، قال الحافظ رحمه الله لم أعثر على اسمه بعد طول بحث. وقد تقدم أن هذا الإجمال لا يضر في الرواية لأن معرفة اسم الرجل لا يترتب عليها كثير فائدة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أكثر من رجل، وجاء في بعض الروايات أنهم قوم من الأعراب. ولذلك قال الحافظ رحمه الله إن هذا هو السبب في جهالة اسم السائل، لأنه كان من الأعراب وهم مجهولون. يقول رضي الله عنه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. قوله لم أشعر أي نسيت، وفي هذه العبارة دليل على أن المسائل وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي معللة بعلة من كون السائل لا يشعر. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن أفعال يوم النحر من فعلها ناسيا فلا حرج ولا إثم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين حكم من نسي، أما من تعمد فإنه يأثم لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حجه لتأخذوا عني مناسككم. ولذلك قالوا من قدم واحدا من الأمور المرتبة الأربع على الآخر دون عذر فقد عصى، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا. وقوله فحلقت قبل أن أنحر، قد أمر الله جل وعلا في كتابه المبين وكذلك في هدي رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم من حج واعتمر ألا يحلق رأسه حتى من حج ألا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محلة، وذلك إذا كان قد جمع العمرة مع حجه، فإنه لا يجوز له أن يحلق شعر رأسه حتى يبلغ الهدي محلة، لأن الله جل وعلا قال في كتابه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقال بعض العلماء: محل الهدي هو أن يذبح، وإن كان مذهب طائفة من العلماء أن المحل هو بلوغها إلى موضعها يوم النحر، وأن المراد به محل المكان لا محل العبادة. يقول: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. السنة للإنسان إذا قدم إلى منى يوم العيد أن يبتدئ برمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ينحر هديه إن كان معه الهدي، ثم يحلق رأسه، ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة. فهذه أربعة أفعال مرتبة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم: أن يبتدئ برمي جمرة العقبة بسبع جمرات وحدها دون الوخر، ثم ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف طواف الإفاضة بعد ذلك. وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة صبيحة يوم النحر من بطن الوادي، ثم نحر صلوات الله وسلامه عليه الهدي، ثم حلق رأسه، ثم نزل فطاف طواف الإفاضة. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف. وهذا يدل على ترتيبه صلوات الله وسلامه عليه لهذه الأفعال الأربع، وقد جمعها بعض العلماء في كلمة واحدة، وهي قولهم: رنحط، راء ثم نون ثم حاء وطاء. أما الراء فهي رمز الرمي، وأما النون فهي رمز النحر، وأما الحاء فهي رمز الحلق، وأما الطاء فهي رمز الطواف. فلو أن إنسانا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقدم الحلق أو قدم النحر على الرمي، فهل يجب عليه أن يفتدي أو لا يجب عليه أن يفتدي؟ والجواب أن من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فلا تخلو مخالفته من حالتين: الحالة الأولى أن يخالفه ناسيا، وقد ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فنسي وقدم الحلق على الرمي أو غيرها من الأفعال الأربعة ولم يراعي الترتيب، فإنه لا يجب عليه دم، وأنه يصح منه ذلك ويجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل في هذا الحديث: افعل ولا حرج، وانحر اذبح ولا حرج وارم ولا حرج. والمقام مقام بيان، والقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان الدم واجبا لما أخره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوقت المشتمل على البيان. وبهذا القول قال إسحاق بن راهوي من أهل الحديث، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، وعند المالكية رحمة الله عليهم تفصيل. وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان فقال بأن من قدم وجب عليه الدم إذا قدم حلق رأسه على الرمي فإنه يجب عليه الدم. وقال زهر وإنه يجب عليه ثلاثة دماء إذا كان قارنا أو متمتعا. وقال الإمام أبو حنيفة يجب عليه دم واحد إذا كان حج حجة مفردة، وأما إذا كان حجه قرانا أو تمتعا فعليه دمان لمكان الإخلال بالنسكين. واحتج الإمام أبو حنيفة رحمه الله بظاهر الكتاب، فإن الله جل وعلا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، واحتج كذلك بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، فأوجب علينا الاقتفاء والائتساء به صلوات الله وسلامه عليه. ومن قدم شيئا من هذه الأمور ناسيا فإنه يسقط عنه الإثم للنسيان ويجب عليه ضمان الحق. وذهب الجمهور إلى سقوط الدم، وذلك لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي معنا وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقديم والتأخير قال افعل ولا حرج. قالوا فقد دل هذا الحديث على سقوط الحرج، وإذا سقط الحرج سقطت المطالبة بالضمان لترتبها على الحرج، وصار الفعل لانتهاك فيه كأنه لم يكن منه خطأ، ولذلك لا يجب عليه الضمان بالدم. وهذا القول هو أصح القولين والعلم عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابي بالدم، ولو كان الدم واجبا لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم بيانه. وأما إذا تعمد الإنسان تقديم هذه الأفعال والإخلال بها فإنه يجب عليه الضمان، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو مذهب الحنفية والمالكية، ووجه عند الشافعية رحمة الله على الجميع أن من تعمد فقدم واحدا من هذه الأربع دون مراعاة للترتيب أو أخره عما يجب تقديمه عليه وجب عليه الدم. وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، فأوجب على الناس أخذ المناسك على الصفة التي وردت في السنة، وورد الاستثناء لمن حصل منه السهو والنسيان، وذلك في رواية لم أشعر. ولذلك قيل للإمام أحمد رحمة الله عليه وعوتب في إيجاب الدم على من كان متعمدا، فقال رحمه الله قال لم أشعر، فقيل له إن سفيان بن عيينة روى مطلقا دون ذكر قوله لم أشعر، فقال رواها مالك وثقات الزهري أن السائل قال لم أشعر. والقاعدة في الأصول أنه إذا ورد مع الحكم تعليل يصلح لبناء الحكم عليه أنه لا يجوز إسقاط هذه العلة، وذلك أن قول الصحابي لم أشعر يناسب التخفيف والتيسير من الشريعة. وأما من تعمد مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل أنه يزجر ويعاقب بعقوبة الشرع تعظيما لشعائر الله جل وعلا. ولذلك يعتبر الصحيح من أقوال العلماء القول بوجوب الدم عليه. هذا الحديث الشريف اشتمل على رحمة من رحمات الله جل وعلا بهذه الأمة، وذلك في إسقاط الضمان على من خالف أفعال يوم النحر ناسيا، وفي ذلك تيسير على العباد ورحمة بهم. وصدق الله جل وعلا إذ يقول عن هذا الشرع ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشريف يرويه إمام من أئمة التابعين وعلم من أعلام الحديث عبد الرحمن، هو أبو بكر عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، روى عن أم المؤمنين عائشة وغيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود، روى هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رميه لجمرة العقبة، وهي سنة حفظها ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه أنه كان مع عبد الله بن مسعود. وفي هذا دليل على فضل السلف من التابعين رحمة الله عليهم أجمعين وحرصهم على مصاحبة العلماء الذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العالمين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل أيضا على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ سنته، أن عبد الله بن مسعود رمى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة، يقال لها الجمرة الكبرى ويقال لها جمرة العقبة لأنها عند العقبة، وبعدها ينزل الإنسان من منى هابطا إلى مكة، ولذلك تسمى جمرة العقبة. وقد كانت في حضن الجبل، ولم يكن لها إلا موضع واحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم للرمي، وإن كان قد جاء في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رماها من فوق الجبل، ولكن هذه الرواية رواية ضعيفة لا معول عليها. ولذلك قال العلماء من رمى جمرة العقبة من فوق الجبل لم يصح رميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها من موضع مخصوص والرمي عبادة مخصوصة على هيئة مخصوصة لا ينبغي إيقاعها إلا على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي المحافظة على هذه الصفة الواردة، وهي أن يجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ويكون في بطن الوادي، ثم يرميها إذا كان في يوم النحر بسبع حصيات، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنه كبر مع كل حصاة صلوات الله وسلامه عليه، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام بعد رميه لجمرة العقبة أنه دعا، بخلاف الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه ابتدأ الجمرة الصغرى فرماها، ثم أخذ ذات الشمال فأسهل، ثم استقبل القبلة وأخذ يدعو دعاء طويلا، ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مضى إلى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات، ثم مضى وأخذ ذات الشمال وأسهل، ثم استقبل القبلة ورفع يديه ودعا، ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجمرة الكبرى فإنه لم يقف بعدها ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف للدعاء بعدها، ولكن هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن رمى الجمرة: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بهذه الصفة، ولذلك يسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ورمي هذه الجمرة من هذه الجهة وحدها. واختلف العلماء رحمهم الله في من رماها من غير هذه الجهة، كأن يرميها من فوق الجبل، فقال طائفة من العلماء لا يجزيه، والمنبغي على الإنسان أن يتحوط وأن يرمي على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها. وقال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل الحلق على التقصير، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. المحلقين جمع محلق، والتحليق المراد به إزالة شعر الرأس بالموس، أو ما يكون في حكمه مما يزيل الشعر ولا يبقى إلا أصله. والتحليق يعتبر نسكا من أنساك الحج والعمرة، يخرج الإنسان به ويتحلل من عمرته وكذلك من حجه، وقد شرعه الله جل وعلا بقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وقوله سبحانه في العمرة يعني عمرة القضية محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وحلق الرأس أفضل من تقصيره على ظاهر هذا الحديث، والحلق يختص بالرجال دون النساء، وقد جاء النساء لا يحلقن رؤوسهن، وقد جاء عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت إذا حجت حلقت رأسها. واستشكل العلماء رحمهم الله هذه الرواية مع الرواية الثانية التي وردت عنها أنها حجت آخر حجة حجتها ثم حلقت رأسها، ثم لما بلغت سرف توفيت رضي الله عنها وأرضاها في المكان الذي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. واستشكل العلماء حلقها لرأسها، والصحيح أن المراد بالحلق هنا التخفيف، لأن الرواية فيها قول الراوي حلقت رأسها حتى صار جما، والجمة تعتبر دون الوفرة، دون اللمة وفوق الوفرة، وهذا يدل على أنها لم تحلق رأسها على الحقيقة، ولكنها قصرت شعر رأسها حتى بالغ الراوي ووصفها بالحلق مبالغة فيما أزالت وقصرت. وكان أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقصرن من شعورهن حتى يصرن كالوفرة. والمحققون من العلماء على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلنه في حياته على ما استظهره العلماء. وقد استظهر ذلك القاضي عياض في شرحه على مسلم، ووافقه المازري والنووي وغيرهم من المحققين على أن تخفيف أمهات المؤمنين لشعر رؤوسهن إنما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في حياته فلم يفعلن ذلك. والحلق أفضل من التقصير بالنسبة للرجال، والسنة للإنسان إذا أراد أن يحلق رأسه في الحج والعمرة أن يعطي الحلاق فيحلق شق الرأس الأيمن بالنسبة للشخص الذي يريد أن يتحلل، والعبرة في اليمين بالنسبة للمحلوق لا للحالق، وذلك فيما إذا كان الحلاق من أمام الإنسان لا من ورائه. أما إذا كان الحلاق وراء المحلوق فلا إشكال أن اليمين هي اليمين لهما، فإذا أعطى الحلاق شقه الأيمن وفرغ من حلاقته أعطاه شقه الأيسر، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ناول الحلاق شق رأسه الأيمن فحلقه، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشعر لأبي طلحة كي يقسمه بين أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والسنة أن يحلق الإنسان، وذلك أفضل وأكمل، ولا يصح من الإنسان أن يحلق لنفسه، ولذلك قالوا لا يحلق الإنسان لنفسه ولا يقصر، لأن الحلق والتقصير محظور، ولا يخرج الإنسان عن كونه محظورا إلا إذا حلقه غيره له، فلا ينبغي للإنسان أن يلي حلق رأسه لنفسه، وكذلك أيضا تقصير شعر الرأس وإنما يمكن الغير من ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك على سبيل الإجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. وقوله اللهم ارحم المحلقين، اختلف العلماء في المكان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم الحديبية لما أراد أن يتحلل من عمرته، فامتنع الصحابة عليه، فقالت له أم المؤمنين ادعوا الحلاق فاحلق رأسك فإنهم يتبعونك في ذلك، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فاقتتل الصحابة على الحلاقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين. قالوا والسبب في هذا الدعاء أنهم بادروا بامتثال ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول سار عليه أئمة أعلام، ومنهم الإمام الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه. القول الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الدعوة في حجة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام فيها اللهم ارحم المحلقين كي ينجب الناس إلى التحليق. وبهذا القول قال جمع من العلماء، واستظهره غير واحد من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع. قالوا والسبب في دعائه أن العرب كانت تمتنع من حلاقة الرأس، وكانوا يقصرون شعورهم ولا يحلقونها، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للمحلق لما فيه من مبالغة إزالة الشعر في هذا النسك. القول الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول مرتين، مرة في الحديبية ومرة في حجة الوداع، أي تكرر منه الدعاء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا القول اختاره العلماء والمحققون، ومنهم الحافظ بن حجر والإمام العيني وغيرهما رحمة الله على الجميع، وهو قول قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء، فدعا للمحلقين في يوم الحديبية ودعا لهم في حجة الوداع، ولذلك يعتبر هذا الدعاء باقيا إلى قيام الساعة، وهو يشمل من حلق رأسه في الحج، على ظاهر قوله إنه كان في حجة الوداع، ويشمل من حلق رأسه في العمرة على ظاهر قولهم إنه قال ذلك في يوم الحديبية. والأصل في اللفظ العام أن يبقى على عمومه، والمراد به خصوص النسك، فهو عام في الأنساك خاص بها ولا يشمل التحليق عموما. وقوله قالوا والمقصرين يا رسول الله، أي وادعوا للمقصرين، أو ما شأن المقصرين يا رسول الله، أو أرادوا الدعاء على ما استظهره بعض العلماء، أي اللهم ارحم المقصرين، وهذا يسمى بالعطف، يسمى العطف التلقيني. ومنه قوله تعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا. والأصل عند العلماء أنه لا يؤثر فيه الفصل، وأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه ولو فصل بينهم بالسكوت، ولو فصل بينهما بالسكوت. قوله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو الرابعة والمقصرين، أي اللهم ارحم المقصرين. وتقصير الشعر في العمرة والحج أن يأخذ الإنسان أن يجمع الإنسان أن تجمع المرأة جميع قرونها أن تجمع المرأة آخر الشعر، وذلك في ضفائرها ثم تقصه على قدر أنملة، وذلك على أقل ما يجزي من التقصير على قدر أنملة، ولا يجزي عند قول طائفة من العلماء ما قل عن الأنملة. وأما تقصير الرجال فإنه يقصر الإنسان جميع شعر الرأس فيقصره من جميع الجهات، فيأخذ المقص ويقص على الرأس، وكذلك شقه الأيمن والأيسر والقفا، ويعمم بالتقصير جميع الرأس. وهذا على الأصل أن التقصير يشمل جميع الرأس. وقال بعض العلماء إذا قصر شعرات من الرأس أجزاه، والصحيح أنه ينبغي تقصير جميع الرأس لا بعض الرأس، وأن الاكتفاء بالبعض لم يقم عليه دليل من الكتاب ولا من السنة. وحمل أمر الله وحمل التقصير على البعض والحلق على البعض حمل مجازي، والأصل حمل على الحقيقة بتعميم الرأس بالحلق والتقصير. والسنة للإنسان إذا قصر أن يبدأ بشق رأسه الأيمن، فيجعل الحلاق يقصر شقه الأيمن لأن اليمين أفضل من الشمال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج تأخذ حكم الوجوب، أم أن منها الواجب ومنها المندوب؟ وكيف نوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، هل هي محمولة على الوجود أو غيره؟ الأصل عند العلماء رحمهم الله أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للحج يعتبر محمولا على الوجوب إلا ما دل الدليل على عدم وجوبه، وذلك للقاعدة الأصولية أن بيان المجمل الواجب يعتبر واجبا، ولذلك يحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على ما دونه. وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل وكلام مستفيض طويل، ولكن حاصله أنه ينبغي التأسي وفعل الأفعال على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر في هذه الأفعال، فما دل الدليل على وجوبه التزم بأدائه على الصورة التي وردت، وما دل الدليل على عدم وجوبه حمل على الكمال وعدم الوجوب، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، كثيرا ما نسمع على أن من فعل أي محظور في الحج أن عليه الدم، والسؤال: ما هو الدليل على أن الدم هو فدية لارتكاب أي محظور؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة استشكلها كثير من المتأخرين، وقد انعقدت فتوى جماهير السلف العلماء رحمة الله عليهم من المتقدمين أن الإخلال بالمحظورات يوجب الفدية، وكذلك الإخلال بالواجبات. والدليل على ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه فإنه في بعض رواياته أنه لما أراد أن يحلق رأسه لمكان القمل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد شافا؟ قال: لا. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بآية الفدية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال العلماء: قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب في الابتداء: أتجد شاتا؟ ولذلك قالوا دل على أن الأصل في الضمانات هو الشات، ثم جاء الاستثناء في المحظورات التي تكون فيها في الإحرام بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا، فاستثنيت وبقي ما عداها على هذا الأصل. ومن الأدلة استنباط ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، فإنه قال: من فاته شيء من نسكه فليهرق دما. هذا المذهب الذي درج عليه ابن عباس رضي الله عنهما استنبطه من آية التمتع، وآية التمتع فيها أن الله جل وعلا أوجب على من جمع بين النسكين في سفر واحد أن يذبح هديا. فقال العلماء: إن الأصل في المتمتع والقارن أن يأتي بالعمرة ثم يرجع إلى ميقاته، ويأتي بنية الحج من ميقاته، فلما جمع بين النسكين في سفر واحد جبر نقصه بالدم، ولذلك لم يجب الدم على أهل مكة، وهذا القول من القوة بمكان. قالوا: ففهمنا من الآية أن جبران النقص في الواجبات يكون بالدم، ولا حرج ولا عتبة على الإنسان في الفتوى بهذا العمل، بهذا القول الذي درج عليه سلف الأمة وعلماؤهم رحمة الله عليهم، فإن هذا القول مشهور، ومن تأمل فتاوى السلف وأئمة العلم رحمة الله عليهم من المتقدمين على اختلاف مذاهبهم وجد هذا القول موجودا فيها مشهورا بينهم، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والسؤال: متى يحلق الحاج رأسه إذا كان وكل إحدى الشركات للذبح كما هو الحال في هذه الأيام؟ يبني على غالب الظن، فإذا بنى على غالب الظن أجزأ كما يقول العلماء لو وكل من يقوم بالذبح عنه وغلب على ظنه أنه يذبح في ساعة معينة أجزأه أن يحلق بعد تلك الساعة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: هل للمحرم أن يحلق أو يقصر لغيره؟ هذه مسألة شدد فيها بعض العلماء، قال: إذا كان هناك محرمان لا يجوز لأحدهما أن يحلق للآخر ولا أن يقصر. لماذا؟ لأنه محظور عليه الحلق، فلا يحلق لنفسه ولا يحلق لغيره، ولا يقصر لنفسه ولا يقصر لغيره. والصحيح أن هذا القول ضعيف، وأنه يجوز للرجلين وللمرأتين أن تقصر إحداهما للأخرى، والزوج يقصر لزوجته، ولا بأس أن يلي المحرم حلق وتقصير التقصير لأخيه المحرم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مع أصحابه، ولا بد أنه تحلل بعضهم ببعض، ولا شك أن ذلك واضح ظاهر ولا إشكال فيه، والله تعالى أعلم. وإنما حضر الله على الإنسان في نفسه، أما كونه يحلق لغيره أو يقصر لغيره فلا حرج، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: ما حكم من أخذ عمرة ثم أخذ من بعض رأسه ولم يأخذ منه جميعا وقد فسخ إحرامه؟ إذا كان الإنسان يتأول قول من يقول أو يفتي بأنه يجوز حلق بعض الرأس، أو سأل فأفتاه عالم أنه يحلق بعض رأسه ويجزيه أو يقصر بعض رأسه ويجزيه وفعل ذلك، صح تحلله ولا حرج عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. آخر يقول: امرأة طافت بالبيت وبعد طوافها حاضت، فهل تكمل السعي أم الحكم في ذلك؟ نعم، السعي يجوز للمرأة الحائض أن تسعى بعد طوافها إذا كانت العادة قد أصابتها بعد تمام الطواف، لأن السعي لا يشترط له الطهارة على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، جاءتني حالة ثقيلة على صدري وحلقي، وكان لا بد لي من شرب قدر قليل من الماء، وكان ذلك بعد أذان الفجر أي بين الأذان والإقامة، فشربت بقدر الحاجة ثم أكملت صيام اليوم، فما حكم ذلك اليوم؟ في هذه المسألة أمران: أما الأمر الأول كونك تفطر، وأما الأمر الثاني هل يجب عليك القضاء أو لا يجب. أما بالنسبة لجواز الفطر فهذا شيء بينك وبين الله، إن كان الأمر قد بلغ بك إلى الاضطرار والخوف على النفس فإنه لا حرج في شربك للماء ولا إثم عليك، وأما إذا كان ذلك على سبيل التساهل والأمر يسير يمكن الصبر عليه فهذا يوم بينك وبين الله جل وعلا، والصيام جنة، ومن أخل بصيامه فقد أتلف جنته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، والجنة كالدرع تقي الإنسان ضربات السلاح والهلاك في الحرب، فكذلك الصوم يقي الإنسان النار. قال بعض العلماء إنه جنة دون النار، فإن الصائم لا يدخل النار، أي أن الله يحفظه ويصونه بصيامه خاصة إذا كان متنفلا. فقالوا: فإذا أخل بصيامه ضعفت جنته عن الوقاية، حتى قال بعض العلماء: محل ذلك أنه إذا اجتاز على صراط جهنم لم يؤمن أن تخطفه كلاليب النار، لأنه لا جنة له تقيه منها، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي حفظ الصيام من هذا الخلل، من الخلل في شهوة البطن كالأكل والشرب، وشهوة الفرج كمجامعة النساء والإنزال ونحو ذلك، فينبغي على المسلم أن يصوم وأن يعلم أنه إذا أفطر يوما أن هذا اليوم لن يعود عليه إلى الأبد، وأن هذا اليوم بينه وبين الله في لقاء الله جل وعلا، وهو ركن من أركان دينه، فطوبى لمن صانه وحفظه. فإن كنت قد بلغت إلى مقام الاضطرار فأنت معذور فيما بينك وبين الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما إذا تساهلت فإنك تحمل وزرها، واليوم أمامك بين يدي الله، ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، رجل لما وصل إلى الجمرة الثالثة شك في الجمرة الوسطى هل رماها بسبع أم بخمس، فرمى الجمرة الكبرى بتسع أي أكمل الاثنتين اللتين شك فيهما في الوسطى ثم رماها في الجمرة الكبرى، فما حكم ذلك وهل عليه شيء؟ رجل لما وصل إلى الجمرة الثالثة شك في الجمرة الوسطى هل رماها بسبع أم بخمس، فرمى الجمرة الكبرى بتسع أي أكمل الاثنتين اللتين شك فيهما في الوسطى ثم رماهما في الجمرة الكبرى، فما حكم ذلك وهل عليه شيء؟ السؤال في خطأ، في الكبرى قوله رماها بالتسع لأنها الكبرى. على العموم نفصل على الحالتين: من شك في عدد الجمرات التي رماها فقال هل رميت سبعا أو ستا، ستا أو خمسا أو نحو ذلك، يبني على الأقل، يبني على أقل الحصيات لأنه اليقين، ولكن بشرط أن يكون شكه قريبا من الرمي. أما لو كان شكه بعد الرمي بوقت طويل فهو وسوسة من الشيطان لا يلتفت إليها، وبناء على ذلك إذا كان بعد الرمي وشكها الرمى خمسا أو ستا يبني على الأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على اثنتين، إلى آخر الحديث. أخذ العلماء من هذا دليلا أن من شك في عدد الحصيات التي ترمى بها جمرة العقبة أو غيرها أنه يبني على الأقل، فيلزمك الرجوع إلى الجمرة الوسطى وتتم على ظاهر كلامك يوم قلت رميتها بتسع، أي أنك قضيت الاثنتين الباقيتين، وبناء على ذلك لا حرج عليك في قضائها لمكان الشك، ثم بعد ذلك ترمي بعدها الجمرة الكبرى بسبع حصيات. أما لو تركتها وجئت إلى الجمرة الكبرى ورميت الجمرة الكبرى بتسع حصيات فقلت سبع لها واثنتان قضاء عن التي قبلها فهذا لا يجزيك. واختلف العلماء رحمهم الله، لو أن إنسانا رمى الجمرة ونسي حصاة أو لم يرمها بالسبع كاملة كأن يرميها بأربع أو خمس أو ست، فما الحكم؟ قال بعض العلماء عليه دم مطلقا سواء كانت واحدة أو أكثر، وقال بعض السلف عليه أن يطعم مدا، الأول للمالكية والثاني أن عليه مدا في كل حصاة حتى تبلغ ثلاث حصيات فعليه دم، وهو للشافعية والحنابلة. وقال بعض السلف يتصدق بحفنة من طعام، وقال بعض العلماء لا شيء عليه، وإنما وقال بعضهم يقضيها ولو بعد سنوات. هذه محصلة أقوال السلف رحمة الله عليه في من نسي. والصحيح الذي يعني يقوى على الأصول التي ذكرها العلماء أنه يجبرها بالدم تحوطا، أو يجبرها بمد الطعام قياسا على الأصل في تقليم الأظفار أن في كل ظفر مدا حتى تبلغ الثلاث، ثم بعد ذلك يجب عليه الإطعام كاملا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا أراد أن يرمي الحاج الجمرات وأراد أن يرمي عن حاج آخر معذور، فهل يجوز أن يرمي كل حصاتين مع بعضهما بنية بأن أحدها له والأخرى للآخر؟ في الحج في رمي الجمرات عنه أو عن زوجه أو عن إنسان آخر وكله للرمي وكان عاجزا، فإنه يبدأ الموكل أو الوكيل يبدأ بالرمي عن نفسه ويرمي الثلاث جمرات، يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن نفسه فقط، ثم إذا انتهى من الرمي يرجع إلى الجمرة الصغرى وينويها عمن وكله، ثم يرمي الوسطى ثم يرمي الكبرى. ولا يجزيه أن يرمي الصغرى بحصاتين، في كل حصاة له وحصاة لمن وكله، سواء وقعتا في رمية واحدة أو وقعت إحداهما بعد الأخرى. ولا يجزيه أن يدخل رمي من وكله داخل رميه في أبعاض الجمرات، وبناء على ذلك لا يصح التوكيل إلا أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن غيره. ورخص بعض العلماء أن يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه ثم ينوي عن وكيله في الجمرة الصغرى بعد تمام رمي نفسه، ثم يمضي إلى الوسطى فيرميها وهكذا عن وكيله، ثم الكبرى على نفس الصفة. رخص فيه بعض العلماء، ولكن الأقوى أن ينتهي، لأن الأصل عند العلماء أن الرمي للثلاث عبادة متصلة، ولذلك لا يجوز الفصل بينها، وبناء على ذلك فإنه يبدأ بنفسه ثم بمن وكله. وعلى هذا فما ورد في السؤال من كونه جمع حصاتين يقع عن نفسه وحده دون عن الذي معه. أما الدليل على اشتراط تقدم رميه فلما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يطوف بالبيت يقول: لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال: أخي أو ابن عمي مات ولم يحج. فقال صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن أفعال الحج أنه كما لا يجوز التوكيل بالعبادة كلها قبل أداء المكلف عن فرض نفسه، كذلك لا يجوز التوكيل في الجزء قبل أداء فرضه عن نفسه. وعلى هذا فلا يصح رمي عن الغير إلا بعد أن يتم الرمي عن نفسه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، أفتوني جزاكم الله خيرا، حصل بيني وبين زوجتي خلاف وضربتها وأنا وهي صائمان، وطلقتها خمس طلقات، قلت لها: إن أنت طالق طالق طالق طالق، فما حكم ذلك؟ وأنا أريد أن ترد لي زوجتي وأولادي، علما وقد رزقت منها بخمسة من الأطفال وهم من البنات، أفتوني وجزاكم الله خيرا. أين أنت يا أخي في الله من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال فيما صح عنه: استوصوا بالنساء خيرا، بئس والله ما تصنع أن تضرب أهلك وتضرب زوجك وقد أعيتك الحيلة حتى صرت إلى هذا المآل أن ضربتها وهي صائمة لربها، بئس والله ما صنعت وبئس والله ما فعلت. فلا ينبغي على المسلم أن ينسى حق أخته المسلمة إذا كانت زوجة له، بل ينبغي عليه أن يرعى الذمة وأن يحفظ العشرة وأن يكون وفيا كريما لا خبا لئيما. فإن الإنسان إذا زوج أكرم من أهل زوجته، فينبغي أن يحفظها وألا يضيعها وأن يكرمها ولا يهينها وأن يمتثل وصية ربها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما أذيتها وضربها وإهانتها فذلك مما لا ينبغي، إنما يفعله العوام وسفلة الناس ولا يفعله الكرام ومن يرجو رحمة الله ولقاء الله. ولذلك كان السلف الصالح ورحمة الله عليهم يصبرون على أذى الزوجات ويتحملون ما يكون منهم من الهنات. ولما آذت امرأة عقيل بن أبي طالب آذته مضى إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يشتكي زوجه إليه، فسمع زوجة عمر تسبه وتهينه فمضى إلى بيته فرآه عمر فناداه فقال ما الذي أقدمك؟ قال لا شيء أمير المؤمنين. قال عزمت عليك إلا أخبرتني. قال أقبلت عليك أشتكي، إن أم فلان أسمعتني ما أكره فقلت آتي أمير المؤمنين وأشتكي إليه. فقال فلما قمت بالباب سمعت امرأة عمر تسب عمر، فقلت هذا أمير المؤمنين فكيف بي؟ فقال له يا عقيل إنها امرأتي ترضع صغيري وتغسل ثوبي فأنا أكرمها من أجل ذلك. هذا هو صنيع الكرام، أنهم إذا رأوا العورة ستروها وإذا رأوا الزلة غفروها. والله ذكر عداوة الزوجات والأبناء والبنات وندب المؤمنين إلى الصفح والعفو، وقال وإن تعفوا وتصحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. قال بعض العلماء من رحم أهله وأحسن إليهم فإن الله يرحمه، ولو لم يكن للإنسان الذي يصبر على أذية زوجه إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من خيريته وفضله لكفى، في قوله عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. أهل الإسلام هم كرام وأهل شيمة ومعروف، يحفظون الجميل ويردونه بأحسن مما يكون. أما أن ترد الإساءة بالإساءة فذلك شأن أهل النقص. أما أهل الكمال فإنهم يرجون رحمة الله في غفران الزلات والهنات. والله جل وعلا وعد من صفح وعفى وغفر وعده بأجر عظيم، حتى ورد في الخبر أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد الله جل وعلا على رؤوس الخلائق والناس في الحشر والنشر وفي هول الحشر من كان أجره على الله فليقم، يقول الملائكة ومن هذا الذي أجره على الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقوم إلا من عفى عن ذنب. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ينبغي على المسلم أن يتحلى بالصبر. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، أي وجدنا حلاوة الحياة بالصبر والتحمل. والله وصف الصابرين بأنهم أولو عزم وأنهم أهل شكيمة وأهل حظ عظيم. نسأل الله العظيم أن يجملنا بالصبر واحتساب الأجر. أما ما سألت عنه من هذه الخمس فهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والمرد في فتاوى الطلاق إلى القضاة، فترجع إلى القضاء كي يفصل بينك وبينها فيما كان منك من طلاق. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يتجاوز عن أخطائنا وزلاتنا، وأن يفرقنا من هذا الجمع بذنب مغفور وأجر موفور وعمل صالح مبرور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.